طعام أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وعبيد القاسم بن سلام له كتاب اسمه الأمثال يذكر فيه يشرح فيه مثل يقول: كل امرئ في بيته صبي. العرب كانت تقول كل امرئ في بيته صبي، يعني تجد الإنسان في بيته الرجل الجليل العظيم، لكن في بيته إلى أحد الأطفال والزلام وإذا يقبر على الظهر ويتها وشوياه ملك في بيته مثل الرسمي سنه ملك من أهلب العشر. وهو يحكي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا خلق الكريم، يقول أنه ما رأيت أحدا أجل جليل إذا جلس في مجلسه، يقول: ولا أكه في بيته. يعني انظروا كيف الصفتين مختلفة، في بيته يكون صاحب فكاهة مكتف حتى تدوم العشرة، أولادك إذا ما تبسطت معهم ولا نكبت معهم ولا أخذتهم وأعطيتهم وأعطيتهم وأعطيتهم يروحون للفجار، لأن الفجار يصنعون هذا به، هل فاسدين هؤلاء يضحكون معهم يقتلون الليل والنهار، فإذا ما انبسطت إلى أولادك راحوا لوضع ثاني فأنسوا لها. نعم.